بطش ربك لشديد إنه والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وذكر فيها سرور الحق فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط وَنَعَمَّ